بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: من كان مريضا مرضا شديدا في المستشفى أو أصابه حادث سيارة ولا يستطيع يوم عرفة الوقوف بعرفة فكيف حجه؟ إذا لم يستطع الوقوف بعرفة ولم يتمكن من الذهاب إلى عرفة ففاته الحج، فيتحلل بعمرة وليس عليه شيء، فإن اشترط فليس عليه شيء، وإن لم يشترط فيفدي فدية، يذبح ذبيحة لفقراء الحرم ويتحلل بعمرة. لا بأس، لو حمل وذهب به إلى عرفة فإن الوقوف بعرفة لا يشترط له أن يأتي هو بنفسه، لو حمل فلا بأس. وكذلك قال بعض العلماء: حتى لو أغمي عليه كان في عرفة فحجه صحيح، المهم أن يأتي إلى عرفة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: قصة ذبح إسماعيل عليه السلام هل كانت قبل بناء الكعبة أم بعدها؟ قصة ذبح إبراهيم كانت قبل ذلك، قبل بناء الكعبة. نعم. يقول السائل: هل يجوز أداء عمرة عن والدتي؟ وهل يجوز أداء العمرة أكثر من مرة في الزيارة الواحدة؟ الاعتمار عن الوالدة لا بأس به إذا اعتمرت عن نفسك، والعمرة تكون من المواقيت، وأما العمرة من مكة فإنها فيها مخالفة للسنة، السنة أن تأتي بالعمرة من المواقيت وتدخل مكة، تأتي إلى مكة معتمرا، لا أن تخرج من مكة لتعتمر. نعم. يقول السائل: من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد غروب الشمس فماذا عليه؟ لا بأس بذلك، إذا أخر طواف الإفاضة إلى بعد الغروب فلا بأس بذلك وليس عليه بذلك شيء. يقول السائل: من ساق معه الهدي في السيارة ونوى القران وأهل به وبعد وصوله إلى مكة أراد أن يغير النية إلى التمتع فهل يجوز له هذا؟ لا يجوز له، وهذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من التحلل لما أمر أصحابه بأن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، فأخبر أنه لو لم يسق الهدي لتحلل، فالذي ساق الهدي لا يتحلل حتى ينحر هديه. يقول السائل: غسل الجمعة هل هو غسل عادي أو مثل غسل الجنابة؟ هو مثل غسل الجنابة، يعمم بدنه بالغسل ويتنظف ويتهيأ لهذه الصلاة. نعم. يقول: طواف القارن الأول هل يعتبر للقدوم أو للعمرة؟ هذا طواف قدوم، والعمرة لا تتميز في أعمال القارن عن الحج، وإنما أدخل أعمال الحج على العمرة، فلا يقال هذا طواف عمره والقدوم، كذلك السعي، لأنه أدخل أعمال الحج على العمرة، فيطوف للقدوم ويسعى بعد ذلك، ويكون هذا هو عمل القارن. عمل القارن أنه لا يميز بين أعمال الحج والعمرة، وإنما يدخل الحج على العمرة. يقول السائل: متى يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ السنة أن يؤدي طواف الإفاضة في يوم العيد، وطواف الوداع يكون آخر عهده بالبيت، لكن لو أخره لعذر أخر طواف الإفاضة فلا بأس، ولكن هذا رخصة، والذي ينبغي هو الحرص على السنة لا طلب الرخصة، لكن بعض العلماء يرى أنه لا يجوز أن يؤخر عن اليوم الثالث عشر، فإذا كان سيتأخر في طواف الوداع عن اليوم الثالث عشر فلا ينبغي له أن يؤخر طواف الإفاضة أكثر من هذه بعد هذه الأيام. هل على المسافر أن يصلي سنة الظهر؟ وماذا نفعل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسافر إذا كان في الطريق أو أنه أقام في بلد أقل من 4 أيام وقصر الصلاة فإنه لا يصلي السنة الرواتب إلا راتبة الفجر، وأما إذا صلى في المساجد وأتم الصلاة فبعض أهل العلم يرى أنه إذا أتم الصلاة يصلي السنن الرواتب، خصوصا في الأيام الفاضلة كأيام الحج وأيام رمضان، وتكون لربما كانت الإقامة أكثر من 4 أيام، فهذا يصلي سنن الرواتب ويحرص عليها في هذه الأيام الفاضلة. يقول السائل: الحجاج المتمتعون من خارج المملكة يخلطون بين الهدي والأضحية، السؤال: هل يضحي الحاج في بلده ويوكل في ذلك من أهله من يذبح عنه، أم يكفيه الهدي هنا؟ أرشدونا بارك الله فيكم. إذا أهدى فإنه يجزئ عن الأضحية، لأن الناس من يحج ومن لا يحج، فالذي حج فالمشروع في حقه الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، وأما الذي لم يحج فالمشروع في حقه الأضحية. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن المشروع في منى هو الهدي والأضاحي في أماكن البلدان، لكن إذا كان الإنسان له أبناء وله أهل وأحب أن يضحي لهم في بلدهم فهذا طيب. يقول السائل: هل للمتمتع أن يسعى للعمرة ثم يسعى للحج؟ نعم، المتمتع يسعى أولا لعمرته ثم يسعى بعد طواف الإفاضة لحجه. بالنسبة للمتمتع يقول يسعى للعمرة ثم يسعى للحج وراء بعض، وقال يسعى للعمرة ويسعى للحج، نقول نعم، ثم وراء بعض هذه ما جاءت في السؤال. لا، السعي للعمرة يكون في بعد طواف العمرة، وأما إذا كان يقصد أن يسعى للعمرة قبل طواف الإفاضة وقبل الرجوع من منى من عرفة فإن هذا غير صحيح، وهذا نص عليه ابن قدامة أن السعي للمتمتع لحجه لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة، فلو سعى بعد العمرة فإنه لا يصح منه، ولهذا سبق التنبيه على هذا أن المتمتع سعيه يكون بعد طواف الإفاضة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز الجمع بين هذا ورد هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة وتأخيره لوقت السفر للضعفاء؟ تقدم أن هذا يجوز على أن ينوي طواف الإفاضة، وإذا غادر بعد ذلك يسقط عنه طواف الوداع، لأنه تحقق فيه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. وأما إذا تأخر طواف الوداع عن الأيام التشريق فالأولى أن يبادر لطواف الإفاضة قبل نهاية هذه الأيام، لأن بعض أهل العلم يرى أن أيام الحج تنتهي بأيام التشريق، فلا ينبغي له أن يؤخر شيئا من أركان الحج بعد هذه الأيام. سائل يقول: طواف الإفاضة هل يلزمه الدعاء بين الأشواط مثل العمرة وركعتي الطواف؟ كل طواف المشروع به الدعاء يدعو، وهيئة الطواف وكيفية الطواف في كل أنواع الطواف، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع وكذلك المتنفل، الهيئة والصفة واحدة كما سبق التنبيه على ذلك في كيفية الطواف وما يجب وما يستحب له من الدعاء والذكر وتقبيل الحجر واستلامه تقبيل واستلام الركن اليماني، كل هذا في كل الأطوفة المشروعة. يقول: متمتع لا يستطيع الهدي فهل يجوز له الصوم؟ نعم، إن لم يستطع ولم يجد الهدي فيجوز له الصيام كما رخص الله عز وجل له في ذلك. يقول السائل: هل يجوز أن يذبح الهدي خارج المملكة كأن يوكل أهله أن يذبحوا عنه؟ لا، الهدي لا يكون إلا في مكة، وأما الأضحية فنعم، الأضحية يضحي خارج المملكة، أما الهدي لا يجوز إلا في مكة، حتى في جدة لا يجوز، في المدينة لا يجوز، أما شراء القسائم من أي مكان لا بأس، لكن الذبح يكون في مكة وفي منى. يقول: الدم الذي يكون بسبب الواجب هل لا بد أن يوزع على فقراء مكة؟ نعم، كل دم متعلق بواجب فإنه يكون في مكة، وأما الفدية فإنها في المكان الذي وقع فيه المحظور. يقول: ذكرتم فيما سبق أن أول مسجد نمرة ليس داخلا في حدود عرفة والمؤخرة هي التابعة لها، فيقول لي: فهل تكون مؤخرة المسجد تابعة لأوله؟ أما في الصلاة فآخر المسجد هو تبع لأوله، فالناس يقتدون بالإمام في أول المسجد، وأما في أحكام الوقوف فأول المسجد له حكم وآخره له حكم، لأن الوقوف بعرفة، فالمسجد أوله ليس بعرفة. فنفرق بين حكم الصلاة وحكم الوقوف، حكم الوقوف يجب أن يكون في عرفة، وأول المسجد ليس في عرفة. نعم.